ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوتي الكرام، ما زلنا بفضل الله بمنه وكرمه علينا وحوله وقوته مع تخريج الفروع على الأصول، بلغنا إلى كتاب البيوع بفضل من ربنا ونعمة. قال خلصنا المرة لا شيء مين شيء مين مسائل الزكاة يبقى الحج يعني الحج وبعدين البيوع لا يجري بالترتيب صح شيخ؟ بالترتيب يجري بالترتيب كتاب الحج نعم أسماء قالت كتاب الحج حياكم الله أستاذ الفاضل عليكم السلام وبركاته كله كتب الحج ماشي كتاب الحج قال مسألة النيابة في التكليف النيابة في التكليف النيابة في التكليف هو إذا قلنا التكليف يبقى إذن الكلام على تكليف العبادات في المسائل البدنية أو في العبادات البدنية هل فيها نيابة أم لا؟ قال المصنف رحمه الله تعالى لا يمنع دخول النيابة في التكليف في العبادات البدنية عند الشافعي رضي الله عنه. في فارق بأن نقول أن الأصل عدم الإنابة، وهذا أيضا ما يعني متفق عليه أن الشافعي والأحناف يقولون بأن الأصل عدم الإنابة، الأصل في العبادات البدنية عدم الإنابة، لا سيما أن الشافعي يرى بأن القرآن لا يصل إلى قراءة القرآن وإهداء الثواب للميت لا يصل إليه، لأن الأصل أن العبادات البدنية لا إنابة فيها. قال الله تعالى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، فهذا الأصل الأصيل في هذا الباب. أقول وأيضا إحنا يرون ذلك، لكن هو الشافعي يقول لا يمنع دخول النيابة في التكليف، لا يمنع دخول النيابة في التكليف. والأدلة على ذلك كثيرة. النبي صلى الله عليه وسلم لما سمع الرجل يقول لبيك عن شبرمة، قال من شبرمة؟ أو قال وما شبرمة؟ فقال أخ لي أو قريب. فقال حججت عن نفسك؟ قال لا. قال حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة، حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة. أو قال هذه لك ثم حج عن شبرمة، وهذه دلالة واضحة جدا على مسألة الإنابة. لما جاءت المرأة للنبي صلى الله عليه وسلم قالت له يا رسول الله إن أبي أدركته فريضة الحج شيخا كبيرا لا يستقر على الراحلة، أفأحج عن أبي؟ قال حج عن أبيك. ما قال الأبي رزين؟ قال حج عن أبيك واعتمر. فكل ذلك دلالة واضحة على هذا الباب. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته أيها الأخت الفاضل، يسر الله عليك أمرك، زادك الله حرصا. قال المصنف لا يمنع دخول النيابة في التكاليف والعبادات البدنية، هذا عند الشافعي، ولأن فعل العبادة عنده علم أو علامة على الثواب. فعل العبادة علامة على الثواب، ليس معلولة له، هذا الثمر له. فقال علامة على الثواب، والثواب منحة من الله جل وعلا وفضل. نعم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله تعالى وبكم النعمة فمن الله. قال وقال إن يدخل أحد منكم الجنة عمله. قالوا ولا أنت يا رسول الله؟ قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته. والعقاب عدل، فلازم أن ينصب فعل ان ينصب فعل غيره على من عليه، او ينصب فعل غيره على من عليه. قالوا عندهم لا تدخل النيابة، يعني عند الأحناف النيابة لا تدخل، أن الثواب عندهم معلول الطاعة، يعني أصل الثواب الطاعة. نعم، وهذا طبعا كلام لابد أن تعلم هذا الكلام كلام من؟ المعتزلة. هذا الكلام أصله كلام المعتزلة في هذا الباب، هم الذين يلزمون يوجبون على الله تعالى إثابة الطائع وعقاب العاصي، يوجبون على الله ذلك. نعوذ بالله من الفتنة. عليكم السلام. لأن الثواب عندهم معلول الطاعة والعقاب معلول المعصية، فلا تعدى عليهما فاعلهما. قال استمدادا من رعاية الأصلح. هذا الاختلاف في مسألة النيابة في العبادة مع أن الأصل الاتفاق في هذا الباب فرع خلافا بين العلماء في بعض الجزئيات وبعض المسائل. من هذه المسائل منها أن الذي يستطيع الحج ببدنه أخر ذلك، وعندنا أخر دون اسم، أن الحج عندنا على التراخي، إن كان هذا خلاف الصحيح، أخر ذلك حتى أصبح زمنا معضوبا، زمن معضوبا يعني لا يستطيع، أما لا يستقر على الراحلة لا يستطيع الذهاب، زمنا معضوبا. استأجر عندنا في المذهب استأجر أجيرا يحج عنه، ويقع الحج عن المستلين، ويقع الحج عن المستلين. يعني هو أصلهم في هذا الباب هو حديث المرأة خصمها التقالت للنبي صلى الله عليه وسلم، المرأة الأخرى التقالت للنبي صلى الله عليه وسلم، قالت أدركت فريضة الحج أبي شيخا كبيرا لا يستقر على الراحلة، أفأحج عن أبي؟ قال حج عن أبيك. عليكم السلام وبركاته. عليكم السلام وبركاته. فإذا هم يقولون بأنه إذا تأخر فأصبح زمنا، وهو مرض لا يرجى برؤه ولا يستطيع الوصول إلى البيت بذاته بنفسه، يستأجر أجيرا يحج عنه ويكون الحج له. الأحناف لا يرون ذلك، الأحناف يرون أن الحج لا يقع إلا على الأجير، والمستنيب لا يستفيد إلا بالأجر، أجرة النفقة إلى الحج، ويكون بذلك قد أحسن لغيره، فله أجران، أجر الإحسان وأيضا النفقة التي أنفق في الحج. وهذا عندهم لمانع، والمانع هنا لمسألة الاستنابة. والحق أنا أقول الحديث ظاهر جدا بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال حج عن أبيك، لكن هم يرون بأنه كان مستطيعا فلم يفعل، ولذلك لا يصح له الإنابة، انهم يعني يجعلون ايرادا يرد على الحديث. ما هو الايراد؟ قرب اقول ننظر. لا تكتب احسن، تسعى تكتب وهم يكتبون. الحج أدرك هو ممتاز، ممتاز صبر، هذا صحيح، إنه الذي يرد عليه أن الحج أدركته فريضة الحج وهو زمن، قالت أدركته فريضة الحج لا، وهو لا يستقر على الراحلة، هنا افترق في هذا، افترق في هذا الباب. لكن الصحيح الواضح أنه كما قلنا حق الله لا يسقط، وما لم يكن مستطيعا بنفسه فليكن مستطيعا بغيره، لا سيما أن هناك أدلة جاءت مجملة. المجمل لا يمكن أن نقول أنها جميعا تحمل على تبيين حديث المرأة، لما قال إنسان لأبي العزين قال حج عن أبيك واعتمر، قال حج عن أبيك واعتمر، وهذا على الإطلاق. وفي نفس الدلالة الوصف منطبق، لا يستقر على الراحلة، وحتى لو كان بتأخير منه لكنه في الوصف منطبق، لا يستقر على الراحلة، فإن كان الوصف منطبق فالذي ما الذي يمنع؟ ما الذي يمنع الإنابة؟ هم يقولون طبعا الذي يمنع أن الأصل عدم الإنابة، الأصل عدم الإنابة. من المسائل أيضا التي هي متفرعة على هذا التأصيل أن من استقر وجوب الحج في ذمته إذا عجز عنه ولم يملك مالا فبذل ابنه الطاعة للحج وجب قبوله هذا عند شفعيه. بالمعنى أن زيد ما استطاع الحج وصار زمنا لا يستقر على الراحلة فجاء ابنه فقال سأحج عنك بالشروط الضابط أنه أحج عن نفسي أولا. نعم هو عند الأحناف في هذا الباب لكن هو مذهب حنيفة أيضا على نفس الأمر. وقد قلت بأن الأحناف يكونون في التأصيل موافقين لمن؟ للشافعي موافقين. وإلا فمذهب الأحناف أيضا استرى هو الآن يقول لا يحج عنه ابنه لا يحج عنه لما؟ من هذا. ولذلك هم يرون أيضا في مسألة لو ترك مالا ولم يكن حج لا يحج عنه يشترطون الوصية. وهذا قول المالكية أيضا في هذا الباب. فإذا هنا نقول بأنه إذا عرض ابنه عليه ذلك أو حج عنه ابنه لابد من القبول لأمرين. الأمر الأول عدم المنة، الأمر الثاني صحة الإنابة. الأمر الأول عدم المنة والأمر الثاني صحة الإنابة. فصحة الإنابة تجعلنا نقول بأنه يصح أن يحج عنه في هذه المسألة. وأما كلام الأحناف كلام ليس بصحيح. ومنها أيضا أن إحرام الولي عن الصبي صحيح عندنا ويقع الحج عن الصبي عندهم. لمسألة الإنابة. لكن احنا نقول يعني هذه وإن كانت في التأصيل احنا معنا الأثر صادق. النبي صلى الله عليه وسلم جاءت المرأة الخطعمية وكان ونظر إليها الفضل ابن العباس ويتنظر إليه كانت تحمل وراء طفلا صغيرا أو قل بأن هذه رواية أخرى. هذه سألت عن أبيها. الرواية الأخرى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ممن أنتم؟ قالوا من فلان. فجاءت المرأة فحملت طفلها وقالت يا رسول الله ألهذا حج؟ قال ولك أجر. نعم ولك أجر. طبعا نجد نعم ولك أجر هذا الجمال ظاهر جدا من أنا تحرم عنه أن هذا الطفل الرضيع لا يمكن أن يترفض بالإحرام. ففيها ظلما الدلالة على جواز الإحرام عنه. فلذلك نرى بأنه هنا الإحرام عنه ظاهر في هذا الباب. هو طبعا يقول وحتى الصبي أصواتا عنده وجهان في هذا الباب عند الأحناف. مسألة الجنابة المسألة الثانية هي مسألة أنه أصارة غير مكلف بأنه أصارة غير مكلف. نفس المسألة من بلغ معضوبا يعني شوف أنه أصلا يرى أنه غير مكلف صبي من بلغ معضوبا فله الاستناب. بالضبط من بلغ معضوبا يستدل له بإيش؟ يستدل له بإيش؟ بلغ الحلم معضوبا يعني لا يستطيع السفر لا يستطيع أن يستقر على الراحلة يستنب عنه أيضا. إيش الدليل؟ قد أدركته يبقى إذا كأنه بلغ معضوبا. فالمسألة مطابقة المسألة في الحديث مطابقة في هذا الباب. المسألة ها؟ معضوبا يعني المريض ما يستطيع ما يستطيع أن هو أنه يستقر على الراحلة أو يذهب يسافر إلى الحج. فهذا قلنا بأنه بالاستنابة يصح والأحناف قالوا لا يلزم ذلك. وبذلك أيضا إذا مات المستطيع وترك مالا يخرج من ماله ويستأجر من يحج عنه. يخرج من ماله ويستأجر من يحج عنه. يعني شكل الاستنابة صحيحة سواء بعذر أو غير عذر؟ لا، من غير عذر ما في. من غير عذر كيف يكون الاستنابة؟ الأصل العبادة، أصل العبادة عدم الاستنابة. الأصل شبرومة قال أخذ لي أو قريب. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم تركها مجملة على أنه لما قال أخذ لي أو قريب قال حجت عن نفسك. قال لا حج عن نفسك حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة. هنا هم لم يذكر مسكوت عنه. فعندنا نرجع للمحكمات المسكوت عنه هذا مجمل نرجع للمحكمات المبينة. فهمت؟ والمحكمات المبينة بيانت أنه بأنه الأصل لا أصل عدم الإنابة أصل عدم الإنابة كل مرين مكلف عبادة لابد أن يأتي بها وجاءت الأدلة على صحة الإنابة أدركته فريضة الحج وهو رجل وهو شيخا كبيرا لا يستطيع شيخا كبيرا لا يستطيع أن لا يستقر على الراحلة قال حج عن أبيك فلو مات وترك مالا يؤخذ المال ويستأجر له ليحج عنه أما الحنفية قالوا لا وقال لا يكون ذلك إلا إذا أذن بذلك أو أوصى بذلك إلا إذا أذن بذلك أو أوصى بذلك وهذه الفروع فروع صحيحة في أصل متفق عليه كما قلت مش مختلف فيه لكن عند التطبيق حصل الخلاف وهي مسألة الاستنابة والاستنابة الأول أنهم يتفقون جميعا أن العبادات لا استنابة فيها كل الأعمال البدنية التكاليف البدنية لا استنابة فيها إلا إذا دل الدليل على جواز الاستنابة شيخ الوصية ديما تؤثر على قول المحنف حتى يقول الاستنابة عند وصيته هم الآن يقولون أنه من حق المال هذا صار حق ورثة نعم المال صار حق ورثة والأصل على الاستنابة قالوا إذا كان المال حق ورثة ليس يملك منه إلا الوصية فقدموا حق العبادة على حق الله لكن الشافعية والحنابلة قالوا لا دين الله أحق حق الله أوثق حق الله أحق بالقضاء أولى بالقضاء فقدموه شيخ خلاف مسألة النظر للحقوق أو مسألة المال عموما مسألة الوصية دي ما تؤثر في يعني هم عللوا عدم الإنابة أن الثواب الآن قالوا الوصية تؤثر ما أنت مش ما قدرتش تفهم اللي أنا قلته الآن رد علي اللي أنا قلته عشان أبين لك الإجابة منه إن هو المال انتقل المال إلى حق ورثة لم يكن له حق في المال فكيف نأخذ من هذا المال الذي هو حق ورثة فيحج به عنه ممتاز اقف بقى عندك هم قالوا بذلك إيه اللي فهمت بقى؟ إيه اللي فهمت أنت فيه؟ إن هو ليس له مش مال طيب خلاص إيه اللي بقى يعوزهم للوصية؟ عشان يبقى مال خلاص الوصية أنا فهمتها هذا هو لما رديت عليك فهمتهاش فلأن هو الأصل أنه الآن ليس مالا له الحق قدموا حق العباد جميعا فهمتني؟ فلما أوصى كان له حق في المال. أي سؤال فهمت؟ طيب. بهذه المسألة ختاما بكتاب كتاب الحج في هذا الباب. والحق الآن نقول كما قلت أن أصل عدم الاستنابة وهذا أصل متفق عليه بين العلماء ولذلك كما قلت بأنهم يقولون بأن القراءة قراءة القرآن وإهداء الثواب للميت لا تصل إليه هندخل في الحج هندخل في الحج في البيوع في البيوع ما لك أصل البيوع وهنخش في البيوع بعد لكن لازم نبين أصلا مسألة الأمس مسألة الحوالة لأنه يعني أنا دققت النظر فيها والمسألة كلها عشان فيها أربع ساعات السفر أنا لازم أقول لهم إيه اللي بيحصل معانا يعني يعني أصلا ما بننامش يومين وسفر وأربع ساعات شغل المحاضرات أربع ساعات المحاضرات صبح صباحا شغل صباحا وبعدين نرجع سفر الثاني أول ما برجع أنا برجع بعمل إيه؟ الشيء الوحيد اللي بعمله لا بذهب على المسجد على المسجد اذهب عشان الصلاة لا عشان الجنازات بذهب وبعدين ارجع وهي فمساله التركيز يبقى فيها برضه فيها لكن سنبين ان شاء الله المساله دي اللي هي انا اتعبتني فجلست افكر فيها كثيرا اللي هي ان هي قالت لها 100 جنيه 1000 جنيه فاعطيها لان في لو تكلمنا على اصول مذاهب العلماء باطل العقد باطل ما يصح كما قلنا امس وهذه مسألة تخرج على على على فهم تصوير الحوالي هل هي بيع أم لا؟ فهي نبينها بقى إن شاء الله عندي في الكتاب ده أفضل عشان هي مسألة مهمة دخلنا في البيوع وربنا يعلم الناس هنتكلم معايا بقى في ما نتكلمش على دلوقتي؟ نتكلم معايا في إن شاء الله كتاب البيوع كان في اختبارات؟ ليش تأخرت؟ عشان بيجيش هو بيجيش بعد الساعة 4 بيجي وبيجي على الساعة 5. كنت عم بذاكر انت بكره بس اتأخرت. ممتاز. قال كتاب البيوع مسألة الأصل الذي تنبني عليه العقود. هنا هذه مسألة مهمة جدا حتى نبين الفرق في الكلام على أساس أنك تعلم لما أيضا بيع المعاطاة عند شفعية لا ينعقد إلا طبعا في اليسير التافه وعند العلماء ينعقد. تفضلي في سؤال يا أستاذ. تفضلي. تقول أن هناك فرق بين الإناب في العبادة لبراءة ذمة المكلف بها أو هو إهداء الثواب؟ نعم، هذا السورة واحدة. يعني إيش إهداء الثواب؟ الثواب خلاص زيد هو الذي عمل العمل، هو الذي تعبت العبادة ولو ثواب فيها، فأقول الثواب يذهب لفلان. بالضبط الثمرة واحدة، كأن يكون قد استنابه على إيش؟ على عبادة من العبادات. فهي المسألة الثمرة واحدة، الحكم واحد. ولذلك هو الحق ان جمهور العلماء لما قالوا بالجواز هم ما قالوا نفس المساله على الثمره واحده، لان اختلف يكون في ده اختلاف لفظي، لكنهم قالوا ان عندنا ادله على الوصول، يبقى اذا لا تحجروا واسعا. في الصدق قال انقطع عمله الا من ثلاث، وهو ده عمل الغير، هو ليس بعمل، مفهوم؟ الثمره هنا لما يؤذي ثوابه لها يبقى كانه عمله عنه. فهم من الذي حدث ابن تيمية يقول حتى الذبح يعني يضحي عنه ويصلي، ده قال يصلي عنه كمان. أوسع المذاهب في هذا الباب هو ابن تيمية، وهذا ما توسع غير مرضي، توسع غير مرضي وفيه خطأ. تقول يعني لو صلت صلاة نافلة وأداء الثواب للشخص تقبل وإن كانت لازم الوجه؟ شوف هذا هو، وإن كانت لازم الوجه جريا هم قالوا بذلك، ابن تيمية قال بهذا وقال بالتضحية عنه، والصحيح الرايح أنه لا يصل شيء، لا يصل شيء إلى المنصوص، لا يصل شيء. قال النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، فقد تصل ما يصل إلى الثلاث: صدق من جارية، علم ينتفع به، وولد صالح يدعو له. شوفوا هذا كله من كسب، يعني هذا كله من كسب، عشان تعلم أن الاستنابة غير موجودة أيضا، يعني الثلاثة كله من كسب. وهنا فارق، من قال بالإلحاق قلنا الإلحاق مع الفوارق لا يصح. فهو لما يقول انها تصلي له ركعتين وتعطيه الثواب، هذا مع الفارق. واين الفارق هنا؟ قال علم ينتفع به، كسبه ولا مش كسبه؟ صلاتها كسبه؟ ليس كسبه له، حصل فارق ولا ما حصل فارق؟ حصل فارق، والالحاق مع الفارق لا يصح. يقول يعني الصدق مفهوم الكلام غير مفهوم. قد يرد عن الصدق عن هذا التعليم ان الصدقه ليست من كسبه، لذلك قالوا الصدقه بالمال الذي تركه فقط. نعم قالوا المال الذي تركه، لكن الحق انها اوسع من ذلك. ليش؟ لان حديث سعد بن معاذ افترضت نفسها، لكن ايضا يشوش عليه، يعني حديث ليس صافيا. قال افترضت نفسها ولو تكلمت تصدقت، طب تصدقت من وين؟ من مالي، يبقى تركت مالها. فهمت كيف؟ نعم. انا بوسع مسألة الصدق، بوسع مسألة الصدق لكن بغير احنا. فشوف قال حتى الدلائل ليست صافية بالنسبة له، والأصل عدمه، ولما يكون أصل عدمه الإناء التوسع على التوسع غير مرضي. حتى إذا لم تترك كمان فالمهم تثبيت أنت ومالك لأبيك، وإن كان في خلاف الفقهاء أيضا هل أنت ومالك لأمك؟ نعم. لا مفهوم، ففي خلاف العلماء في هذا الباب. الآن العمل الصلاح الذي يفعل الإبن يصل للأب، هل طلب العلم مثلا ايش العمل الصالح الذي يفعله الابن يصل للاب؟ نعم هو في ميزانه، بس بعض العلماء اشترط شرط القياده قيد ان يكون هو الذي استحث عليه. يعني شوف، بص، الله المستعان، الحمد لله وف، يعني هناك من كان يعض في نوارز يقول زد فيما انت فيه ولا ولا ولا ولا تقرب، بيوفق. الله يرحمه. ما كانت تعرف تقرا بس كانت تحفظ اشكال الكتب، ولما كانت لما كنت اعير كتاب ولي فيه كتاب دون مكاتب مش موجود. الله اكبر. ففي يوم قبل ان اتزوج يعني فعرضت علي وظيفه في وظيفه البترول. نعم. 12 ساعه مرتب خيالي طبعا. نعم عليك السلام في اسكو. انت محتار جدا مش عارف. بارك الله فيك يا رامي. محتار في ايه؟ محتار جدا مش عارف الوظيفه وهتجوز وطلاق وطب والطلاق فاستشرتها. قال لي طب هذاكر امتى؟ اتعرفت الوظيفه. بالله. الله اكبر. الله اكبر. الله يرحمه. الله يرحمه سميع وربي يجعل كل ذلك في ميزان حسناتك. شوف ما انت فيه الان كله في ميزان ان شاء الله. يقول هل اذا دفع تكاليف التعليم لطالب علم يكتب له اجر العلم النافع؟ بكل حرف. بكل حرف يتقاسمان. يتقاسمان. لكن خلينا بس نتكلم على ايه؟ المساله عشان ابقى فاهم. دفع تكاليف طالب علم يكتب له الاجر، لا ده اذا كان بيتعلم. يعني لا بيتعلم لانه ممكن اصلا يدفع التكاليف ياخذ الشهاده وما تعلم شيئا. يعني لازم يكون في علم. مفهوم كلامي؟ لا اردتم التفصيل مفصل. لانه قد يدخل المرء في الجامعات اصلا عشان نتكلم بحق، الجامعات لا تبني طالبا للعلم متكاملا، لا تبني طالبا للعلم. الجامعات تضع الطالب على خط الطلب. يعني اقصى ما يمكن ان تفعله الجامعه التي تخدم طالب العلم، اقصى ما تفعله انها تضعه على خط الطلب فيطلب العلم. لكن لا تخرج طالب علم. ولذلك الاخوه واخواننا هنا في الماجستير والدكتوراه وفوق الدكتوراه والعاليه والواطيه والناس ده والطلعه، كل هذا ليس فيه الا ثمه الغطاء الشرعي عندما يتصدى للناس يقول انا دكتور شريعه. ميزانه بقى في العلم هو الذي يثبت هل هو عالم ام لا. يعني العاليه او الدكتوراه ليست مقياسا للعلم. ولذلك انا اقول اللي بيساعده هذا يساعده على الطلب مش على الدكتوراه. يعني يكون واضح. انا لان انا اريد بقى طالما وجدت ان في واحد يسال سؤال مثل هذا، لان في الاغبياء كثر. الاغبياء كثر، انت ترى كثير من الاغنياء يعتنون بمن؟ بلعب الكره، بلعب السله، بلعب البيانو والجيتار، صح كده؟ والسكواش، الاسكواش ده مشهور جدا، بلعب التنس، فبيعتني بيه. يقول لك انا اخذته من امي طفله رضيعه صغيره واعتنيت به لما رايت فيه من اتخاذ الذهن والذكاء، ذكاء كبير جدا بانه هيجيب الكره في الجول. فبيكلفه تكاليف. وطالب العلم لا يجد احدا يفهم هذا، مع ان الامه باسرها مكلفه على ان تعتني بالعلماء. الامه باسرها مكلفه على هذا، واجب عيني على الامه، استغفر الله، واجب على بيت مال المسلمين في هذا. فهو لابد انه لما يضع بقى ماله هيتاجر، يتاجر على ان يبني عالما. يعني لا يحسب انه اصلا سينبني عالما ان كان في الجامعه. وفي الجامعه سيكون هيتعرف على طريقه الطلب، هيتعرف على من يبين له الشرع، لكن لا يصل ان يكون عالما بحال من الاحوال. ليس كل دكتور عالم عشان نفهم هذا، بل اغلب الدكاتره ليس علماء. اغلب الدكاتره ليس علماء. ولذلك الحق في المدينه هم حرموا الشيخ الالباني وهو بيدرس في المدينه وترك الجامعه ومشي. ليه؟ لانه خلاص طلبه عرفوا الفوارق، المعدن والفوارق، فالتف حوالين الشيخ الالباني فاوغر الصدور جميعا وحدث المشارف طردوا. مش استغفر الله، يعني خلاص بالطريقه المهذبه الاردن اولى بيك، يعني توكل على الله الان. هو ويقال ان هو الشيخ الالباني كان يعني اذا دخل الجامعه كل الطلبه تاركين كل شيء وحاولوا الشيخ الالباني. ولما كان يركب السياره لما طبعا كان يعطيني كرسي في المدينه في وهذا يحكى لي لو شيخ ناشي محمود خاص به، يعني ما كانش على شيء ان هو نقلا يعني. وكان يجلس، كان الامم تجلس على الشيخ، عرفوا فارق طبعا. هذه بقى الحسد والغيره تبقى دي مصيبه، دي ممكن تقطع الطلب على الناس. لكن اقصد فهو لازم يفهم الكلام ده، لازم يفهم القاعده الذهبيه. ليس كل دكتور عالم ولا عكس، كل عالم بيبقى دكتور وفوق ولا عكس. بعض المنصفين شاف السلسله الصحيحه، قال كتاب واحد من السلسله الصحيحه يمنح الشيخ الالباني ثلاث شهادات دكتوراه من السلسله، كتاب واحد. لان هو البحث اللي انتوا بتموتوا فيه الان رايح جاي وبيبحث على هيموت عشان يعمل 15 ورقه بحث عشان ياخد بيها شهاده الماجستير، او 70 ورقه الان ياخد بيها شهاده الماجستير، وبعد كده العلم. فالحق ان انا اهيبه، هذا صراحه اعجبني السؤال، فاهيبه ان كنت حقا يا استاذ يوسف ممن يقول بالتجاره الحق، فكن متاجرا حقا فاعلم، فانتقي طالب علم حقا متقن يفهم يعني ايه طلب، وان هو اصلا سيطلب العلم. فهذا الذي سيكون زادك عند ربك دل في علاه، كل حرف لك فيه مقاسمه معه بهذا الباب. نعم. ونعم المال الصالح للرجل الصالح. يقول هل يجوز قراءة القرآن للميت؟ هذه مسألة فيها خلاف. الشافعي يقول بقراءة ياسين على الميت. قراءة ياسين على الميت يقول بها الشافعي هذه قراءة ياسين على الميت عند الاحتضار. عند الاحتضار لا يقرأ بعد الموت. حتى سورة ياسين نفسها فيها إيه؟ لينذر من كان حيا ما له للأموات. مفهوم؟ هذه الأولى. الثانية إنه يقول يقرأ ويهدي الصواب. صح كده؟ يقرأ ويهدي الصواب. هذه مسألة ثانية التي يقول فيها يقرأ ويهدي الصواب. الشافعي يقول لا يصل. وأنا دين الله بذلك لقول الله جل في علاه وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. والجمهور يرون بأن الثواب يصل إليه وهؤلاء يفعلون ذلك إلحاقا بقول السلام إذا مات ابن آدم انقطع عنه. هذه خلاف المسألة فيها خلاف والخلاف معتبر. بينت أنا على ما دين الله به بل هو الأقرب للصواب. هو الأقرب للصواب والصحيح. هو الصحيح لأن الآية صريحة وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. سيد عيسى كان عايز تفصيل. الأستاذ سيد عيسى ماذا يقول؟ هذا الصحفي الباهر. هذا صاحب القلم المبري. هو بيطلب تفصيل المسألة. تفصيل إيش؟ أي مسألة؟ أظن بتاعت مسألة الإحصال الصواب والنيابة. تكلمنا عنها الآن. نعم. فإن كان يريد شيء آخر يرسل لنا. نخدمه بالعيون يعني. يقول هل يجب على ولاة الأمور دعم الجامعات حتى تخرج الأمة علماء ودكاترة أم لا يجب؟ لا يجب. يجب على ولاة الأمور اعتناء بأهل العلم ويجب على أن يجب على ولي الأمر أن يتكفل بطلبة العلم أو بأهل العلم لإخراجهم للأمة لأن الأمة لن تتقدم ولن تنتصر إلا بأهل العلم. والأمة لا يمكن بحال الأحوال أن تنكشف عن هذه الكرة ولا أن ترفع هذه الغموم والهموم إلا بوجود العلماء. بل الله تعالى قد نقول بأن الله تعالى يعني هم يستمطرون العذاب بقلة العلماء. شوف احنا قلنا قاعدة مهمة جدا مفهومة الوكيل ينزل منزلة الأصيل. انظر في الأصيل ماذا قيل في الأصيل لتعلم ما للوكيل من حق. قال الله تعالى في علاه وما كان الله معذبهم وأنت فيه وما كان الله معذبهم يستغفرون. فأيضا وجود العلماء في الأمة حماية صمام أمان صمام أمان. ولقول النبي صلى الله عليه وسلم أنا أمنة لأصحاب. فإذا الوكيل ينزل منزلة الأصيل فهم أمنة للأمة. فيجب على ولي الأمر أن يعتني بأهل العلم نفقة واعتناء وغير ذلك. يقول هل يتم الدعاء جماعة وقت دفن الميت وهل تقرأ الفاتحة؟ لا تقرأ الفاتحة ما خلاص خلصنا. أنا لا تقرأ الفاتحة وليس فيها ثمة دليل وأثر بل الأثر على خلاف ذلك. بل أستطيع أن أنا متجرئا أن أقول قراءة الفاتحة على الميت بدعة. بدعة. قال النبي صلى الله عليه وسلم استغفروا لأبيكم استغفروا لأخيكم وسألوا له التثبيت فإنه الآن يسأل. وهذا وجه الدلالة منه وجهان مهمان. ما هو؟ على بدعية قراءة الفاتحة. اكتب طبعا محمد ممتاز. محمد ممتاز ممتاز طبعا مش لست متكاملة لكن منك انت خلاص امتياز. لكن لو جاءت من صبري كنت شددت عليه. أجاب ولا ما أجاب؟ أنت أجبت؟ أنا ما أرى كتابات. أنا أوافق صبر. ما فيش أنا أوافق. اكتب أنا أوافق. أنت توافق صبري؟ شوف وصل حد هو كتب كتاب تصحيح. أيوة هو ده. يقول لي وجود المرتضي. لا أقصد المرتضي. صحيح صح. هو الحق الآن عندنا وجهان من الدلالة. وجهان من الدلالة. الواجب الأول بأمر النبي صلى الله عليه وسلم لو قال سر فإنه أنا يسأل ولم يذكر إيش الفاتحة. وهنا تطبق القاعدة مع وجود المقتدي وانتفاء المانع ولم يفعل دل ذلك على بدعة. الأمر الثاني مهم جدا هو ده اللي أنا أريده. طبعا أصلا لما قال محمد قريبة منها. الوجه الثاني مهم جدا. يعني أعرف أن أنتم أصوليين صراحة ستبرعوا وتأتون بهذا الوجه. الوجه الثاني والأهم هو أصولي عاطفي عشان يبقى الأمر سهل عليك. لا بأن النبي صلى الله عليه وسلم أرحم الأمة بالأمة، والمقام مقام فصل نهاية، المقام مقام فصل، والميت أحوج ما يكون لما يكون تزيدا له ونجاة له. فالنبي صلى الله عليه وسلم مأمور شرعا بالأمر بالأصلح له، مفهوم؟ فهنا ولأن قال وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، وحاجة الميت معلومة في هذا الباب، حاجة ماسة، فعلى النبي وجوبا أن يأتي بالأسد والأرحم له. صحيح هذا؟ النبي صلى الله عليه وسلم هذا هو جيد. وفي سؤال عن درس عشان درس أمس في البيوع، طيب نخليه نرجع للبيوع، اكتبوا الآن لو مش هتضيعوا تكتبوا، وإلى نجيبوا الآن. وابو الوليد ايضا اجاب نفس الاجابات القريبه من هذا الباب، بوريت يا ابو الوليد اجابه سديده. طيب ننتقل طبعا اكيد الاسئله خلاص. شوف اسماء قالت ممكن سؤال، جرت علينا الف سؤال، ها خلينا ننتهي بس من ننتهي من جزئيه البيوع وبعدين نبدا فيها. كتبت السؤال جيد اخي. فروع الاصول كتاب البيوع. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. الأصل الذي تنبني عليه العقود. قال الأصل الذي تنبني عليه العقود المالية من المعاملات الجارية بين العباد اتباع التراضي المجرور عليه بقوله ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. وأيضا الأصل في ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم بأنه قال إنما البيع عن تراض. قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما البيع عن تراض. قال إنما البيع عن تراض. إنما البيع عن تراض. وحقيقة الرضا أمر خفي في القلوب، فلابد له من أمر ظاهر على الجوارح. لذلك يقول اقتضت الحكمة رد الخلق إلى مرد كل وضابط جري، المرض كلي وضابط جري يستدل به عليه هو الإيجاب والقبول. يقول بعتك، يقول اشتريت، إيجاب وقبول. الدلال على رضا العقدي ثم طرد الشافعي هذه القاعدة في المحافظة على حدود الشرع وضابطه، ولم يجوز الحق غيرهما بهما. والمعنى بأنه هنا الآن لما طرد هذه القاعدة هذا إعمال حقا لقاعدة إيش؟ حسن المتن. هذه سنراها بعد ذلك لها أثر في في في في إعمال نظر على مسألة حسم المادة سد الذريعة. أما أبو حنيفة فإنه قال بأنه يعني لا، الرضا له إشارات وعلامات، وليست على من علامات الرضا الإجابة والقبول فقط، بل الإجابة والقبول فقط له أفعال تدل عليه، مفهوم؟ وهذه معناها يعني العرف، وأيضا مسألة المعاطاة، ذلك ألحق بالمعاطاة لأن الرضا، لأنك جميع الناس الآن وهذا صراحة من معانا بيه بلو تذهب إلى المخبز المخابز، تضع المخبز تضع لصاحب المخبز المال وتأخذ الرغيف وتمشي، لا تقوم وتقول له إني سأشتري منك خمسة أرغفة وسعر الرغيف بجنيه فسأشتري خمسة جنيهات. طبعا الرجل يقول لك الحمد لله أن رزقك الله الفصاحة على ذلك قد بعته، والثاني يقول قد أجبته، فخش الآن في ميزان آخر. يعني ترى طلع بقى هتلاقي كحافل يحسبون أن هذه قطعة موسيقية أو مسلسل سيشاهدونه بصوره نزلوها الدين وإلى هنا قد رجعنا إلى المدينة التي كانت هم يقولون ذلك صحيح. لكن الحق أنه مما عمل به البلوى وتعرف عليه الناس أنك لما تركب التاكسي معروف المكان من فلان من المكان الفلاني المكان الفلاني هو بسعر كذا وانتهى. لكن عشان نتكلم بالحق ليس هذا أسلم، والأسلم يقول اشتريت خمسة ويقول قبلت. لما أنت تراه في التاكسي أكثر من واحد؟ طبعا لان انا بمشي في حياتي كلها انا لست اصلا في هذا الباب ولا يرجع الي فيه، لكن على ما اخبرت اخبرت ان الناس بتركب، ولما بتركب ممكن صاحب التاكسي يقول له لا اريد زياده. نعم. ويحدث الخصوم، وهذا كثير مش كثير، كثير صحيح ولا لا؟ هو تحدث الخصوم على الراجل الماهر في هذا الباب، مع انه لا بيعرف يقود ولا بيعرف شيء، ما بيعرف يسوق اصلا. صدق. هو مع رخصه، هو كل مع رخصه بيعرف يقود. انا مسميه مقشوطه ليه؟ عشان لا معروفه. اه بقول له انت كيف تمشي بقى قدر العربيه من امام مقشوطه؟ يعني مش هو ده المشي، هو ده السعيد. اه يقول لي هذا عالم انا نشوفه. عشان يعرفوا الاتقان، بس حقا حقا في هذا الامر خصومه، داعي الخصومه ولا مش داعي الخصومه؟ داعي الخصومه وماده نزاع، ماده نزاع. عشان ما ناتي نقول الشافعي عنده الجمود وياخذ بالظاهر وليس منتزع واوسع، لا لا لا، وليس الاوسع في مسائل البيوع، لكن الحق ان هي امور لابد لها من ايش؟ من ضوابط. والا الاصل هنا مبتغى الشافعي في هذا الباب ايش؟ هو حسم ماده النزاع، اغلاق باب النزاع الذي يقع من الجميع، حسم ماده النزاع. ولذلك ابو حنيفه قال قول الله جل وعلا في قول لا تاكل امراضكم بينكم بالباطل الا ان تكون تجاره عن تراض منكم. هو يقول التراضي يدل عليه ايش؟ يدل عليه شيء بالفعل او بالقول. ولذلك استدل بقول الله تعالى او ان نفعل في اموالنا ما نشاء. والحق بان يعني المصنف طبعا يقول بان المصير الى ذلك بان هذا ضعيف، لان المصير اليه يؤدي الى انحلال القواعد اجمعها وابطال الضوابط واسرها، فانها دلت على الرضا، لكن الشرع اعتبر رضا خاصا، هو الرضا الذي يتضمنه الاجاب والقبول. طبعا الاجابه والقبول يعني عند العلماء اصل اصيل في هذا، لكن الاحناف لهم حق، لهم وجهه ووجاهه قويه جدا، في هذا الباب. اما بالنسبه للبيع المعطاه عامه الشافعيه لم يخالف الجمهور، عشان الناس اصلا يعني لا تدقق في المسائل. الشافعيه وافقوا الجمهور في بيع المعطاه، لكن في ايش؟ في الامر اليسير. في الامر اليسير اللي هو الامر، وشوف هنا عشان تفهم لما وافقوا في الامر اليسير كما قال الغزالي وغيره. لما؟ لانه مش صار ممتاز، لانه ليس داعيا لايش؟ لماده النزاع. يعني لن يكون داعية لمادة النزاع، وهو بيقول الجواب القبول لحسم مادة، النزاع في هذا الباب. الدرس الجديد متغير كثيرا، وما أدري لما النت أو أي أعذار أخرى يعني وإن كانت تقبل، لكن والله الإنسان يحزن جدا من تقاعس طلبة العلم، إن كانوا من يعني من الأماجد أو كان ممن ينتظر الإنسان أو يعني يظن فيهم أن الأمة ستنتفع بهم قريبا. ما ادري ما افعل. التقاعس غير مرضي. فالحق ان نقول بانهم يعني اجازوا ذلك على الكلام في هذا الباب كما قلت لحسب ماده وسد الذريعه. لكن الاصل ان البيع المعطى كان في صفقات كبرى فيقولون بعدم جوازه، وانا اميل الى ذلك. انا ادين الله بهذا. لما؟ الصفقات الكبيره هذه ممكن تفنى فيها الاعمار، يحدث فيها وتسال فيها الدماء، فلا بد من الوضوح ولا بد من الاجابه والقبول. حفظكم ربي، اهل القران ايضا تتقاعس. حفظكم ربي ويسر عليكم امركم ووفقكم وسددكم، لكن ليس بالجيد التقاعس. قلت دائما السبحه لما تاخذ منها بعض انفراد العقد تاخذ منه بعض الحلقات ينتهي، حتى نظمه لا يجذب العيون ولا تراه يملا القلوب والعقول ابدا ابدا. التقاعس والتقطع، تقطع في العلم، التقطع تقطع، والانتظام فيها انتظام واتقان. الان انت اين انت؟ كل عام انتم بخير، اي عام؟ والامر الثاني اين انت؟ أنت من أسبوع متغيبة. رفع الله مقامك عبد الفتاح. حفظك ربي يوسع عليك أمرك. عامة حتى وأنت في السفر تحضرين، ما الذي يمنعك من الحضور؟ السفر ليس عذرا. ما كان السفر علة لتمتنع. نعم ربي، وقول النبي صلى الله عليه وسلم قالت عائشة رضي الله عنها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أحب العمل إلى الله أدومه وإن قال. الشافعي قال هكذا، قال وملازمة أستاذ. نعم. المسألة الثانية مسألة البيوع، بيع المعدوم. بيع المعدوم لما كان شرع البيعات شرع البيعات او تشريع البيعات من ضرورات الخلق من حيث ان الانسان لا يمكنه ان يقتصر على ما في يده. والله طول زمان دعك من كل عمل بخير انت بكل خير لما تغيبتي اجيبي عن هذا فقط. لو لم يوجد النت في السفر يبقى تذهب تتصل باخت لها ترسل لها باي طريقه الدروس التي سبقت وتستعتب وتستدرك تدعو الله ان ربنا يفتح لها بابا وسيفتح لها بابا هذا الذي اعرفه. والله العظيم ممتاز حاتم بالله افعلها فائده من الفوائد الكبرى التي يستفيد منها الناس. هذا الرجل لما بيجلس بمخمخ ياتي بكل امر. النت كان في عطل عند حاتم يعني عندك عذران. اما العذر الثاني العذر الثاني غير مقبول اتقوا الله. العذر الثاني غير مقبول عندك امتحانات طلب العلم لا يمنعك من امتحانات. النت معطل هذا عذر. والله هذا رفق يا استاذ اسامة هذا رفق اصالته الذي يفعله هذا رفق للطالب حتى تلمع لؤلؤته في الافق حتى يستفيد الناس منه حتى تشرق شمسه قريبا لا تتباعد. مثلا بيع المعدوم قال بل لا بد ان يتبع كل واحد من الخلق بما في يد صاحبه. اقتضى الشرع طبعا تحقيق لان هو كاتب في الناس كلام لابد يراجع عليه. نعم ربي ونعيم اعطاها الفائده جزاه الله خير. فلا بد من تحقيق هذا المقصود بنفي الاغرار والاخطار. المؤذنه بالجهالات واحنا قلنا ان الجهاله دائما غرر والغرر ماده قويه للنزاع موتي في الطلب هاي موتي انا اقول لك موتي هنا افضل لك ان تموتي هنا. فالغرر خطر غرر خطر لانه يفشي ماده النزاع بين المتعاقدين. وزي قال قد يحمل المرء على الرضا بالعقود المشتمله على الاغرار الخفيه واهمال الشروط المرعيه وكانت حريه لهم بالمنع لتؤدب لهم التجارات وليكونوا على بصيره من امرهم ولاجله حدث الحج على الصبيان لقله البصائر الا ان ذلك حج عام وهذا حج خاص. يتفرع عن هذا الاصل مسالتان الكلام هنا عن مساله الحج على المسائل التي هي وسيله الى النزاع وافضاء الامر الى التنازع واصله الغرر كما قلنا. احداه يتفرع على هذا التاصيل مسائل. المساله الاولى بطلان البيع والشراء في العيان الغائبه. لما؟ لما؟ لا نعم. اللي هو الغير موجود. لا البيع المعدوم هنا يبيعه عينا. ممتاز السؤال ممتاز عشان تفهمه. هنا ليه بيع المعدوم حرام؟ لانه لما جاء يبيعه باعه ايش؟ عينا. ما باعه وصفا. السلم بيع اوصاف. اما هذا يبيعه عينا وهي غير موجوده. ضرب المثال يفتتح المقال. الوكاله تحت امامنا احنا هذا مخزن فيه سياره بيبيع سيارات. دخل قلت له السياره السوداء. قال السياره السوداء في المخزن الاخر. وهي المواصفات هكذا وكذا ابيعك اشتري فحصل الاجابه والقبول والبيع شرط. هنا السياره موجوده؟ موجوده في محل العرض؟ لا غير موجود. معدومه ولا غير معدومه؟ معدومه مع انها اصلا له فرصه ان هو يراها ولا ليس له فرصه؟ خيار الرؤيه وهذا الذي تمسك به الاحناف وطبعا رجحه الشوكاني في هذا الباب على خيار الرؤيه لحديث ضعيف. وان كان هناك وجه عندنا في الشافعيه اصلا في مساله خيار الرؤيه. لكن هو يقول هذا بيع معدوم هو سبيل الى التنازل. النزاع لما؟ فيه غرر فيه غرر والوصف لا يمكن ان يتكامل. مفهوم الكلام؟ فهيبقى هي ماده النزاع لذلك حسمها. وهذا الحق انه يغاير التاصيل العام للشافعيه الذين يقولون بسد ذرائع مع انهم يقولون بسد ذرائع المساله فيها تفصيل لان هو المنع من البيع الذي هو سبيل للغرر حسم ماده وسد ذريعه. فهمت؟ لذلك قالوا بالبطلان. أما أبو حنيفة قال بصحة العقد لكن أعطاه خيار الرؤية، يعني يختار ينظر عندما يرى له الخيار، يعني جعل العقد إيش صحيحا بتكامل شروط الأركان وقال له الخيار بالرؤية. والحاصل أن لهم حديث في ذلك وحديث ضعيف. وهنا أيضا يمكن أن نقول هناك عند الترجيح القول الفصل في هذا الباب المسألة إلى السقطة، إن كانت عالية الثمن فلا ولا يجوز، لأنها مادة نزاع، مادة نزاع ويحدث فيها التلاعب، يحدث فيها التلاعب. وإن كانت يسيرة نعم نقول بخير الرؤية، عندما يأتي عرى يكون له الخيار في هذا الباب. والمسألة الثانية خيار المجلس، وخيار المجلس يقول به الشافعي لحسم مادة، لحسم مادة النزاع، لحسم مادة النزاع. لما؟ لأن كما قلنا خيار المجلس فيه تمام الرضا، خيار المجلس يصل به إلى تمام الرضا. قال البيعان بخيار ما لم يتفرقا. هنا من أجل مسألة، تشوف هنا الأحناف العجب العجاب في مسألة الأحناف هنا قالوا لا. قلنا لما؟ قالوا لأن الخيار فيه غرض، وده صحيح، البيع الأصل فيه إيه؟ اللزوم، الأصل فيه الإلزام، ففي ضرر. لكن قلنا إحنا أصلاً هذا الغرر ليس غرر مفضل للنزاع، بل هو مسألة الغرر الذي فيه تغتفر لأنها ستصل بعد ذلك إلى تمام الرضا الذي نريده بالإيجاب والقبول، وفيها تحقيق المقصود في قول النبي الأمين إنما البيع عن تراض، إنما البيع عن تراض، عن تراض، إنما البيع عن تراض. نعم. وأما أبو حنيفة فطبعا اكتفى بأصل الإقدام الصادم أهل على المحل، وقال بأنه لا يصح بيع خيار المجلس، ولم يقل به. وبهذا نكون انتهينا من الدرس، درس تخريج فروع الأصول اليوم. بفضل الله لو في أي أسئلة تفضل. لا ليس الراجح هنا يا أستاذة، الراجح هو قول الشافعية والحنابلة لأن المسجد له خيار المجلس هو الذي صح، لأن فيه مقصد آخر هو تمام الرضا. الأسئلة احنا عندنا الوسطية الأول، تقديم الأهم على المهم واجب. لو في أي أسئلة تفضل. يقول رجاء التفصيل في مسألة الدعاء الجماعة عند دفن الميت. كيف تقول؟ الرجاء التفصيل في مسألة الدعاء عند دفن الميت هل يجوز في جماعات؟ لأن بذلك بسبب ذلك حدث مشكلة. لا يجوز أصالة بالنسبة للدعاء، لو دعوا جميعا يعني معا مرة مرتين، لكن الاستدامة على ذلك أخشى أن تكون من البدع، أخشى أن تكون من البدع، لأنه قد ورد بأن الصحابة دفنوا موتى النبي صلى الله عليه وسلم على رأسين دفن الموتى، ولم يكن الأمر في الدعاء على الاجتماع. النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم أمرا قال سألوا لأخيكم التثبيت واستغفروا له فإنه الآن يسأل، هذا الذي يكون فيه الصلب هذا. ولذلك قال من سلم فمن رغب عن سنة ليس مني، وقال النبي صلى الله عليه وسلم من أحدث في ديننا هذا ما ليس منه فهو رد. عليكم السلام وبركاته، تأخرتي وضع عليك علم جم، وأنت أصلا تقولين البيوع والتصور ضع عليك أصلا مسألة التخريج على الفروع. أنا ما أدري ماذا يحدث معكم بهذا الطريق، تقاعس هذا يعني تحاسبون عليه. ما الذي تعجب؟ حضرتك تفتكر أشياء مش هم يقولون بذلك، يقولون كيف تلاحظ هذا، لكن ليست من عندي، من عند منحة من الله لنا شعلا، وإلا أنا أهتم بطلب العلم. يقول كيف يمكنني إدراك فقه الحديث وشرحه والمراد منه؟ وسؤال نفس لا زهير هو الذي يتكلم بذلك؟ لا أخونا زهير؟ لا اي حديث فقه حديث عامه ولا في حديث معين يريده بصفه عامه؟ بصفه عامه عشان تصل الى فقه الحديث. سؤال ثاني لا خلينا في نفسي على فواصل طالب العلم المرتبه عليه. ده سؤال مغاير انا فاهم انك هتعمل كده وده سؤال مغاير لم يختلط لما تخلط بين المفترقين. اختصار الموضوع ما هو الحق هنا فقه الحديث هو لا يصل فقه الحديث الا من تعلم ضوابط اصول العلم. لابد يكون له قاعده عريضه من العلم من العلوم كلها. طيب حفظ القران اولا ثم بعد ذلك علوم الاله علوم القران مع اللغه مع اصول الفقه مع مصطلح الحديث. طيب وان يتعلم ويتقن اصول الفقه وان يتعلم الفقه على مذهب في اصوله ضبطا لا تقعرا وتخريج الببغاوات ليضبط ويعرف كيف التعامل مع الاحاديث ثم ينطلق بعد ذلك الى الحديث. والا قال ابن تيميه اذا جاءك الحديث فلك فيه طريقان اثبات السند وفهم المتن وفهم المتن هو راس الامر. فان كنت تريد ان تكون عالما في الحديث فقط في مساله الاسانيد فانت سيعاب عليك كثيرا في هذا الباب لانه اتقانك لا يتعدى الحاشيه. اتقانك لا يتعدى الحاشيه وفائدتك عند الامه ستكون قليله ليست كثيره. الحق سامحني لو انا مصرح لك بذلك فائدتك ستكون قليله لانه من سبقك فقد اغنى. من سبقك فقد اغنى كثيرا في هذا الباب. غايته ماذا ستفعل انت؟ ستجلي لنا بعض الغوامض عند المتقدمين او تسير عسائل المتاخرين وانتهي امرك. لكن ان كنت ممن يحفظ يعني يستطيع ان يدرك بواطن الامور في مسائل التصحيح والتضعيف والجرح والتعديل وعلم وهذه العلوم المنيفه ثم بعد ذلك تنشغل بعلم المد فهذا الذي الامه باسئله تنتظرك انت. إذا جاءك الحديث فلك فيه طريقان إثبات سنده وفهم متنه. يقول فهم المتن هو رأس الأمر. وذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ من يرد الله به خيرا ندى يفقهه في الدين. لذلك الإمام الشافعي قال من طلب الفقه نبل قدر. وطبعا أصلا اللي بيفرق بين عالم وآخر هو إيه؟ دقة النظر في الأدلة والفقه. دقة النظر في الأدلة والفقه هذا هو. كيف يصل طالب العلم الى مرتبه عليه؟ يكون صادقا في الطلب ويبتدئ رويدا رويدا لا يكون متسرعا. رويدا رويدا اياه ولابد ان يبتعد عن ابي شبر. لابد لانه عند الصوله والجوله عندما يدخل في الطلب ويسمع عن ده ويسمع عن ده عنده كم ثقافه حسب ان هذا كم علم فيتصدر للناس فان تصدر انتهى الموضوع. قال انا ابن جلال وطلع السناية ولم يعجبه احد يكلمه بعد ذلك حتى اصلا شيخه الذي علمه سيقول وننتقد من قوله كذا ونرد عليه. وهذه طبعا أصالة اسمها مادة الضياع. اسمها مادة الضياع. فلابد أن يكون صادقا في الطلب أن يكون بعيد النظر بأن يجسو بركبتيه تحت يد العالم الراسخ لأنه لن يتعلم إلا بذلك. من علامات الساعة طلب العلم عند الأصاغر. والأصاغر ليس الكلام على السن. الأصاغر معناهم إيش؟ إما أهل البدع كما قال ابن المبارك وما قاله الجمهور بأنه قليل البضاعة. فأنت إن كنت مع خليل البضاعة لن تثمر. نهايتك أنت مثقف لن تكون متقنا للعلم. التأصيل العلمي لابد أن يتكامل بالمادة العلمية في الأبواب سواء كنت تريد تخصص أو تكون شمولي. يعني أنت لا نقول بأن ابن تيمية مات ولن يأتي عقمة النساء أن تأتي بمثله. عز نعم عز جدا ونضر لكن يختفي لا يختفي من هذه الأمة خالص بحال الأحوال لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم أمتي كالمطر لا يدر الخير في أولي أم في آخره. قد تكون لكن كن عزيز الطلب كن صادق النية كن بائعا لنفسك بحق لله جل في علاه سترى الأعجب وسيفتح الله عليك ما لم يفتح على غيره. أنا لست شاعرا ولا أحب الشعر مع أنهم يقولون لي أنا في كلامي هكذا كأنهم يسمونني هكذا وأنا لست كذلك ولا أحب حتى في هذا الباب لكن أقول يعني رقة الطبع هي التي تجعلني أسمع له فقط. لكن اقول هم قالوا عن المتنبي قولا بليغا يعني فرقوا بين المتنبي وبين شاعر اخر في عصر قالوا كان الاخر كانه ينحت في الصخر قبل ما يجيب لنا الابيات انما الثاني كان من ماء عذب يرد اليه يغرف وياتي ويغرف. هو هذا الفارق بين العالم الذي تضلع عن العلم وبين الذي يتعنى ابواب العلم. وهذا الفارق ظاهر جدا في الافق لمن له لب اما المجانين فلا تجد لهم سبيلا للتفريق. تقول في بيع المعدوم إن تنازل المشتري عن رؤية المبيع هل كيف في بيع المعدوم إن تنازل المشتري عن رؤية المبيع هل البيع حرام؟ هل البيع لا يسمى حرام؟ لأن أنا عندنا كنا سأجل حسب المادة بأنها مادة ليش؟ الغرر مادة للنزاع فلا يجوز. يقول اشتريت ثوب بمبلغ 700 درهم لأن هنا لازم الأخت سألت دي عمالة تقول أنا مش بشارك صح؟ من الذي قال بهذا الكلام؟ السؤال هي أسماء هي أسماء وهي التي قالت لي أنا لا أشارك لأن أنا قلية البضاعة وبتأتي بمسائل رائعة. هي شوف صدق الطلب وصدق الطلب والذي يفعل ذلك صدق الطلب والذي يفعل ذلك هذا جميل جدا لأنك الآن فتحت بابا خذيه بماء العين أو اكتويه واجعليه يعني كما يقولون في الجفون. هنا مسألة المؤاخذة في عدم الرؤية على أنه غرر والغرر هذا حق الله وحق الله لا يسقط حق الله لا يسقط فلا يكون مرتبطا بمسألة حق العباد. احنا قلنا في فرق بين بيع الضرر وبيع الغرر. بيع الضرر الغالب فيه حق من؟ حق العبد والعبد له أن يسقطه له ألا يسقطه. لكن هنا في هذه المسألة فيها حق الله وهذا ليس للإسقاط له سبيل. يقول اشتريت ثمن مبلغ 700 درهم لكن لم أدفع إلا ما أتي درهم. كيف اشترى ثمن مبلغ 700 درهم ولكن لم يدفع إلا 200 درهم على أساس أن يدفع الباقي على تقسيط برضا البائع وأخذ الثوب فهل في هذه المعاملة مخالفة؟ يعني هيدفع التقسيط كم؟ 500 اللي عليه ولا هيزيد؟ افهم السؤال. يفهم من كلام هو 500 بس ب 500 لن يزيد لا شيء في ذلك لا شيء في ذلك. لما نشوف اللي هي الغلبوية الثانية طيب احنا انا افهم ما بقول سنة لكن بقول عشان انا في البداية يعني سريع الطريقة يعني اتباد سيد الاخوة اخوات الرجال نعم هكذا كوني هكذا غير ما تموتي كوني هكذا في المجلس وهذه وجهة صحيحة لانه عند عدم الفهم سيفتح لك بعد ذلك بالفهم لان الله شكور عندما يرى منك الصبر على الطلب سيفتح لك الفهم هذا هو وكل انسان ابتدأ في الطلب كان كذلك لكن كوني صادقة العزم يكون الله لك شكورا. هو السيد بيحكي موقف ان هو استاذ سيد عصر يقول والله يا شيخنا كنت اخطب مره في الجمعه مره في مسجد سيب ما تسميش طبعا وخدت رقم المسجد درست فقه الفقهاء واخذ الفقه من الفقهاء لا من المحدثين واعطيت مثالا بعدم جواز قراءه الحاج للقران المجهول خلافا لمن مشهور عند واحد الاخوه الان الذين يجوزون ذلك فقام احدهم ما فيش كلام مش زايد يعني اللي قاموا هجموه يعني انت مش عارف حاجه يا استاذ سيد انا اصلا قالوا عليا لما قلت ان المراه حاضر لا تقرا القران قالوا خالفت الاجماع قالوا هذا محمد حسن خالف الاجماع يا ابن الجهل له رجال الجهل له رجال تقول من نجس الاسلام عارف ايش قالوا عليا بعدها بعد ذلك لما بتكلم عن مساله الاستحاله وبتكلم عن البترول فقالوا شوفوا بقى محمد حسن بيقول الاسفلت نجس يعني الناس هتمشي طايره في الشارع مش هتمشي عشان وهذا قالها رجل كبير مش قال فانا انا اضحكوني حتى ابكوني. وبعدين احمد عبد السلام من بعت لهم قال له يا ابني انا ميت في دورات الشيخ وقلت لك انه ما قال بذلك وراجعت قلت لك ذلك اذا في المساله معنى اخر ليه ما تنقل هذا ومحمد ان باعت وشد عليه بقى وشد عليه فاهمني فقال له ماذا تريدون من الشيخ ليش الاسفلت ناجس انا قلت نعم عشان يبقى فيه الرجل الطائر مش هم عاملين الرجل سوبرمان ولا فالرجل الطائر فيمشي طاير في الشارع على كده ولو جت لو قرأ قران وجت سجده هيجد الاسفلت ناجس فاهمني فلا يعني لا تلتفت لهؤلاء لا تلتفت لهم لا تلتفت لامثال هؤلاء. دكتور إن ابتعد عنك صديق كنت طب هات السؤال ما تقرأه تفضل. إن ابتعد عنك صديق كنت تحبه وتثق به جدا دون إبداء أسباب هل هذا يعتبر ابتلاء من الله أم نوع من استجابة الدعاء للشخص بأن يبعد عنه من لا يحبونه بصدق؟ الاثنان لأنه قد يكون هذا الذي ابتعد عنك يحبك حقا لكن هناك شيء وشيء لكن الأغلب استجابة الدعاء الأغلب استجابة الدعاء ولو دققت النظر وراجعت مرة ثانية في الأفعال بينك وبينه ستجد أنه ما كان مستحقا لكامل ثقتك فيه. ولكن أقول حتى تقطع وسط الشيطان، صل من قطعك، صل من قطعك وأحسن إلى من أساء إليك وارفق به، وهذا فيه الخير الكبير، لأنه لعله يحمل لك بعض الود فيتعاظم الود ويكون يعني خير معينا لك، فلا تخسر أحدا قط. تقول أنا طالب جامعي و... لكن آسف تكملة الإجابة، لا تخسر أحدا قط، لكن لا تكون مغفلا، ضع الشيء في موضعه، كل إنسان في مكانه، لأن من الحكمة أن تضع الشيء في موضعه. يقول أنا طالب جامعي وتخصصي الحديث، وأنا في كلية أصول الدين والدعوة، وأحب أن تدلني على الطريق في الرسوخ في علم الحديث، وأنا أحب أن أريد أن أتمكن في سائر العلوم كاللغة وأصول الفقه والتاريخ ونقدي. خلاص أنا قلت له الإجابة، هو نفسه الذي سأل السؤال قبل ذلك وأجبت له، سأكون معك ولو تتصل بي على الهاتف إن شاء الله أفصل لك ما أردت أن أفصل. تشوف سعيد أيضا ملام، صحيح هو سعيد عندنا رقيق جدا فصوته يعني الاعتاب، اذا اعلو صوتك، اعلو صوتك حتى ماشي زيته مجنن. نبدا في الوسطيه. نعم نعم يجوز الا ان يخرج وقتها. بيع العقارات قبل البناء يدخل في السلم موصوف في الذمه، وهم يجعلونه استصناعا ويجعلون استصناع عرضا مستقلا، وانا لا اقول بذلك، اقول هو استصناع، الاستصناع سلم ناقص الشروط، الاستصناع سلم ناقص شروط، لا احنا تحت امري، لكن كما قلت لك ضعي هذا حلقه في اذنك لا تنفك ابدا، موتي في المجلس، ما في اي اعذار مقبوله من كل اللي انت سردتيه سابقا. زيت مجنن. نبدا في الوسطيه عشان لا يعني الوقت.